اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد اطلعت في مجلة الأزهر الصادرة في شهر شوال لهذا للعام 37 بعد 400,000 من الهجرة على مقال لأحد أساتذة الأزهر عنوانه غريب ومضمونه أغرب، ويحتاج إلى وقفة وإلى إنصاف حتى يتبين الحق. فسمى الأزهري مقاله بالمدخل الأشعري، نقاء المذهب وسماحة الشخصية المصرية. وكان مما قاله تحت هذا المقال: كثيرون منا يجهلون الكثير عن هذا الاتجاه الأشعري، برغم أن المصريين بعامة يستبطنون هذا المنهج. وهذه الوقفة الأولى. كثير منكم كما قال كاتب المقال لا تعرفون ما هي الأشعرية، ورغم ذلك يقول إن المصريين بعامة يستبطنون هذا المنهج، يعني هو في باطنهم ولا يشعرون. هذا كلام غريب. المسلمون في كل مكان الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره، ويعتقدون بوحدانية الله وأنه سبحانه المستحق للعبادة، لا يعبد إلا هو ولا شريك له في العبادة ولا في الربوبية، لا يعرفون الأشعرية سواء قبل مولد الأشعري أو بعد مولده. فنقول أولا ردا على هذا الكلام، حيث إن الاتجاه الآن خاصة بعد مؤتمر الشيشان الأخير هذا ينحى جهة أنهم يريدون بكل قوة أن يجعلوا المسلمين شاءوا أم أبوا، حتى وإن كانوا لا يفهمون هذا الكلام، أشاعرة. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشعريا؟ هل كان إخوانيا؟ هل كان تبليغيا؟ نعوذ بالله. هل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ ما عرفوا هذه الأحزاب ولا الاتجاهات ولا الأفكار هذه. في الوقت الذي يدعوا لأنهم يحاربون التطرف ويحاربون الحزبية وتفريق المسلمين الأحزاب، إذ بهم يريدون أن يرغموا المسلمين إرغاما على أن يتجهوا لهذا المذهب الذي كان بعد الصحابة بقرابة قرنين من الزمان، وكأنه هو الإسلام. وأين الإسلام قبل مولد الأشعري؟ هل أتى الأشعري بالإسلام ولم يعرف المسلمون الإسلام والعقيدة إلا بعد مولد الأشعري؟ هل هو الرسول؟ نعوذ بالله. هذا أولا. وثانيا نقول في قولين المصريين يستبطنون هذا المنهج. من الذي فتح مصر؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه، فتحها في العام 20 بعد الهجرة. وأبو الحسن الأشعري صاحب المذهب الذي يدعون إليه أي الأزاهرة، إنما ولد أو إنما توفي في العام 24 بعد 300، يعني بعد فتح مصر ب300 سنة، بثلاثة قرون. هل هذه الثلاثة قرون كان المصريون لا يعرفون العقيدة وما دخلوا في الإسلام حتى جاء الأشعري فعرفهم الإسلام؟ كيف يستبطنون منهجا هو لم يكن موجودا حينما دخلوا في الإسلام أصلا؟ فلما فتح عمرو بن العاص مصر رضي الله عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل دعوا إلى الأشعرية وكان يعرفون الأشعرية؟ هل عمرو بن العاص كان أشعريا؟ يعني هذا أمر كما يقال بالبديهة، يعني لا يحتاج إلى رد. ولكن هؤلاء كما سيأتي من كلام هذا الكاتب يسبون كل من يبين هذا الباطل بالبديهة بالفطرة، يعني لا نحتاج إلى فلسفة كما يقال. هل كان عمرو بن العاص كان أشعريا قبل ظهور الأشعري أو قبل ظهور الأزهر؟ ما هذا الكلام؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا على منهج واحد ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الكتاب والسنة ومن الفهم الصحيح الذي فهمه الصحابة قبل مولد الأشعري. ثم قال هذا الرجل: على حين أن ثمت اتجاهات أخرى تقف من هذا الاتجاه موقف الخصومة المستعرة بل العداء التاريخي كالتيمية، يعني نسبة إلى الشيخ الإسلام بن تيمية، والوهابية نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والسلفية، يعني لغبط، يعني السلفية وهم السلف، السلف الصالح ليست مذهبا، هم الصحابة، والسلفية المدعاة، نعم كان يقصد الأحزاب التي تدعي الانتباه لمنهج السلف، هذا حق، نحو حزب النور ومشاكل، هذه أحزاب ليست لا تمثل السلف الصالح، والتشيع وغيرها. هكذا جعل التشيع الذي هو قائم على تكفير الصحابة قرين السلفية، أي قرين السلف، والشيعة يكفرون السلف، كيف تجعلهم سواء؟ يعني هذا يدل على مدى الخلط والتخليط عند هؤلاء، يعني لا يميزون البديهيات، لا يميزون البديهيات. كيف تسوي بين السلف الصالح والشيعة الذين يكفرون السلف الصالح؟ ثم قال: وغيرها من الاتجاهات التي تظفر بالرواج والزيوع، تدعمها طفرات ثراء باذخ طارة، وتظاهر ودعوات ودعايات طارة، إلى آخر ما قال. أولا نقول إن ما ذكره من التيمية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عالم من علماء المسلمين، ليس له مذهب يخصه، وكان شيخ الإسلام في القرن الثامن الهجري، والأشعرية هذه التي يريدون أن يجعلوها هي الإسلام إنما ظهرت في القرن الرابع الهجري. وأول ما ظهروا ومن قبل أن يظهروا كان المسلمون على منهج واحد، أي الصحابة والتابعين لهم بإحسان وما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد، العقيدة في الله أن الله واحد لا شريك له سبحانه، له يستحق العبادة وحده، وله الأسماء والصفات التي تليق بجلاله، إلى أن جاء الأشعري فاتبع المعتزلة أول الأمر، وهي فرقة من الفرق المنحرفة عن الفهم الصحيح للإسلام كما يعترف هؤلاء، فكان الأشعري معتزليا في أول الأمر وهم يقرون بذلك، يعني هذا الكاتب لا يستطيع أن ينكر ذلك ويعرف ذلك. ثم تاب من الاعتزال وأتى بمنهج جديد في تأويل وتحريف لصفات الله بغير دليل ولا برهان من كتاب ولا سنة ولا من أقوال الصحابة، ولم يأتي بقول صحابي واحد على هذه التأويلات التي أتى بها لصفات الله، ثم بعد ذلك تاب من هذا المنهج، وهم التزموا هذا المنهج الذي هو تاب منه، ويريدون أن يلزموا المسلمين به جميعا في مشارق الأرض ومغاربها على أنه هو الإسلام وهو الفهم الصحيح للاعتقاد في صفات الله. طيب أنا أذكر لكم نموذجا واحدا من كلام الأشاعرة في صفات الله حتى ندرك هل هذا كلام كما يقول الكاتب هو الشخصي يمثل الشخصية المصرية، وأنتم تجيبون إن كان هذه شخصياتكم فأجيبوا. بسم الله خلاص. يقول إبراهيم بن محمد الباجوري نسبة إلى باجور من قرى المنوفية في مصر وكان شيخ الجامع الأزهر في كتاب تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد والتي نظمها إبراهيم اللقاني، وهذا الكتاب هو المقرر في المدارس الأزهرية في العقيدة، هذا كلامهم. يقول وليس في جهة، أي الله عز وجل، أن الله ليس في جهة للجرم بأن يكون فوق العرش أو تحته أو عن يمينه وعن شماله ونحو ذلك، وليس له جهة بأن يكون له فوق أو تحت أو يمين أو شمال ونحو ذلك. ما هذا الكلام؟ الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، من الذي فوق العرش؟ من الذي فوق العرش؟ الله عز وجل يقول في محكم كتابه بكلام عربي مبين يفهمه كل عربي، الرحمن على العرش استوى، ويقول سبحانه هو القاهر فوق عباده، ويقول سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأنتم الآن هذا الرجل يتكلم باسمكم وباسم المصريين عامة أنهم يعتقدون هذه العقيدة الأشعرية في الباطن دون أن يشعروا أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل إن المسلمين الذين هم على الفطرة السليمة، بل الطفل الذي لم يبلغ يعتقد بفطرته، إذا سألت أي طفل الآن أين الله أين ربك يشير إلى فوق، هكذا فوق السماء فوق العرش، يعني لا يحتاج إلى أن يدرس في الأزهر ولا إلى فلسفة حتى يعتقد هذه العقيدة الفطرية أن الله فوق كل المخلوقات، فوق كل المخلوقات، فوق العرش العظيم، كما أخبر عن نفسه بقوله الرحمن على العرش استوى، واستوى بلغة العرب هم لا يستطيعون أن ينكروا هذا إلا بالتأويل والتدليس، كما قال مجاهد بن جبر أنا من أئمة التابعين استوى على وارتفع فوق العرش سبحانه، هذا تفسير السلف والذي اتفق عليه السلف قاطبة قبل مولد الأشعرية، هذا اتفاق السلف أي الصحابة والتابعين قبل مولد الأشعري أن الله فوق العرش، ما والله والله ولو فتشت كتب السنن التي نقلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصحابة لا تجد قولا واحدا يقول هذا الكلام إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شيء. ومن تناقض هؤلاء الذي يدل على أن الله عز وجل لما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أنهم يتناقضون في الوقت الذي لا يثبتون العلو لله على العرش سبحانه، إذ بهم يقولون كما في كتاب علي بن محمد الصفاقسي من علماء الأشعرة في تونس في كتاب تقريب البعيد إلى جوارة التوحيد هذه الجوهره التي تدرس في الازهر، وهذا شرح اخر عليها. يقول: ومعنى المخالفه للحوادث نفي الجرميه والعرضيه عنه تعالى، اي ليس هو تعالى جرما ولا عرضا قائما بالجرم، كلام فلسفي يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه. ولا يوصف تعالى بحركه ولا سكون، يعني النقيدين، ولا بمكان ولا زمان ولا جهه من الجهات الست، ولا وهي امام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، فليس له تعالى جهه. يعني الله عز وجل في العدم، وهذا وصف للعدم، وصف للعدم لا وجود له. ثم في مقالات علماء البلاد التونسية الأشعرية في تنزيه الله عن الجهة والمكان والجسمية الآخري، يقول عبد الجليل الربعي القيرواني: أجمع المسلمون على منع الداعي إذا دعا من أن يقصد بدعائه ونظره الأرض أو عن يمينه وعن يساره، وإنما يجب أن يدعو ناظرا إلى السماء مبتهلا نحوها. طيب، وليس ذلك لأن الله تعالى في السماء، يعني هم يقولون أن هذا الداعي إذا توجه إلى السماء لا يعني هذا أن الله في السماء، وليس ذلك أن الله تعالى في السماء ولا موجود بها. أين الله؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حديث الجارية لما أتي بجارية، كان معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه كان قد ضربها على وجهها، صفعها على الوجه، وأراد أن يعتقها كي يكفر عن عما فعل، أن الضرب على الوجه حرام، فأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يختبرها، يختبر إيمانها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: لا، من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذه إجابة الجارية بالفطرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، التي أقرها على ذلك وأثبت لها الإيمان لما قالت: في السماء. ولا يقول: لا، ليس في السماء. نقبل كلام من؟ كلام الأشاعرة أم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في صحيح مسلم، ولكنهم يتغاضون ويخفون هذا. وإذا أجابوا عن ذلك أجابوا بفلسفة كاذبة لا تمت إلى السنة ولا إلى منهج الصحابة بصلة، والصحابة والله ما كانوا كذلك، وما عرفوا هذه الفلسفة ولا هذا التنطع والغلو. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم أيضا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. فاتقوا الله يا عباد الله في هذه العقيدة، عقيدة الإسلام، ولا تنسبوا إليها ما ليس منها، فإن الله عز وجل لا يرضى عمن يبدل الدين وعمن يحرف كلامه بغير ما أنزل سبحانه. نعوذ بالله من أن نتأول كلام الله بغير ما يرضى ولا يريد ولا يحب سبحانه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، يقول كاتب هذا المقال: إذن فمن الضروري أن يكون ثمة تنافر عقيم وانفصام وجودي بين شخصية مصر من جهة، وبين التيارات الفكرية الوافدة كالتيمية والوهابية والسلفية المدعاة، تلك التي لا يرضيها أن يكون الإيمان والتصديق القلبي الوجداني وحده، بل لابد في هذه النظرة الصحراوية الجافة. طبعا معلوم يقصد هذا من النظرة الصحراوية الجافة، يعني يقصد أهل الجزيرة العربية، أهل الصحراء، الدولة السعودية التي لها الأيادي البيضاء على مصر وأهلها، بل لابد في هذه النظرة الصحراوية الجافة التي تدعي وراثة السلف أن يكون الإيمان متضمنا وملتحفا بأشكال ظاهرية شتى وطقوس خارجية قشرية كثيرة واعتقادات طاردة يابسة إلى آخر مقال، وكل تلك الظواهر تنفر منها الشخصية المصرية إلى آخر مقال، ذات الصدق الفطري. طبعا يعني واضح ما يحمله كاتب هذا المقال من الحقد العجيب المغلف للأسف باتباع الهوى على علماء الأمة الذين ما فعلوا شيء إلا أنهم بلغونا اعتقاد ومنهج السلف الصالح، لم يأتوا بشيء جديد كالعقيدة التي ذكرتها في الشق الأول من الخطبة، أن الله فوق العرش، هم لا يريدون هذا. فإذا قلنا إن الله فوق العرش، فوق السماوات السبع، سبحانه على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، قالوا: لا، أنتم وهابية. والله إن المسلمين يعتقدون هذه العقيدة قبل مولد محمد عبد الوهاب، وقبل مولد ابن تيمية، وقبل مولد أحمد بن حنبل، وقبل مولد كل علماء الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أول البشرية، الرسل جميعا من لدن نوح عليه السلام، ومن قبل آدم، ومرورا بعيسى وموسى وإبراهيم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم يعتقدون أن الله فوق العرش في السماء. المسيح عليه السلام نفسه يعتقد هذا، وإن كان النصارى حرفوا، ولكن تحريف النصارى لا حجة فيه على المسيح عليه السلام، بل هو حجة عليهم. فيريد أن يصور للقراء أو للمصريين أن هذه العقيدة إنما تخص فقط كما قال التيمية، ابن تيمية وابن عبد الوهاب، والسلفية كما قلنا، السلفية كما قلنا، ولا يريد أن يبين ذلك حتى لا يظهر تدليسه، حتى لا يظهر تدليسه وكذبه على السلف، هم السلف الصالح الصحابة. فأنت تريد ماذا؟ تريد أن تجعل السلفية حزبا كالإخوان المسلمين والتبليغ والدعوة والصوفية وهذه الفرق؟ لا والله، السلف الصالح هم حملة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. كلمة السلف تعني المتقدمين من الأجداد والأباء لغة، ومن جهة الاصطلاح كما ذكر العلماء هم الصحابة والتابعون، هؤلاء هم السلف الصالح، أهل القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. ليسوا حزبا من هذه الأحزاب السياسية، إنما هم الأمة في أول أمرها، وكما قال الإمام مالك: لن يصلح أمر هذه الأمة أو أمر آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها، أي السلف الصالح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال: خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أي التابعون بإحسان في القرون الثلاثة الأولى، القرن الأول والثاني والثالث، هؤلاء هم السلف الصالح، هم الذين حملوا الدين إلينا قبل مولد الأشعري. فيريدون أن نسقط هذه القرون الثلاثة ونبدأ ديننا من حيث بدأ الأشعري، رغم أن الأشعرية نفسه قد تاب من هذا المعتقد الذي يريدون أن يلزموا الأمة بإلزاما، وراجع إلى معتقد السلف كما في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، هم يعرفون ذلك ولا ينكرون كتاب الإبانة، ولكنهم للأسف لأن العصبية إذا غلبت على طائفة من الطوائف أعمت بصرها عن الحق الواضح كالشمس. فنقول لهم نحن معكم، إن أردتم أن تتبعوا أبا الحسن الأشعري فاتبعوا منهجه الذي مات عليه، وما في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، والذي قرر في معتقد السلف، والذي من أصوله أن الله فوق العرش. نقول لا يمين ولا فوق ولا تحت، ما هذا الكلام؟ وللأسف يدرسون هذا لأبنائنا في المدارس، ويريدون أن يلزموا المسلمين إلزاما، وإذا بين لهم منهج السلف طعنوا وقذفوا وشتموا من يدعو إلى منهج السلف بأنه متشدد وأنه وهابي وأنه إلى آخره. ماذا؟ الله المستعان. والعجيب أن هذا الرجل، يعني من تناقضه الغريب، أنه يقول بعد ذلك كما يعني يضرب المثل بقدماء المصريين، كما أن الأساطير الفرعونية رفعت رع الذي كان إله للمصريين إلى مرتبة الألوهية في السماء تنزيها له عن سكن الأرض. شر البليت ما يضحك، يعني هو يعتقد أن الرع في السماء لكن الله ليس في السماء. ماذا يقول؟ كما أن الأساطير الفرعونية رفعت رع الذي كان شريكا مع الله في العبادة، أشرك به طوائف من المصريين في وقته به في عبادة الله، جعلوه إلها مع الله، رفعوا رع إلى مرتبة الألوهية في السماء تنزيها، ركزوا في هذه الكلمة، تنزيها عن سكن الأرض. هم يقولون لا، الله موجود في كل مكان في الأرض، في الناس، كل ما حولنا مخلوقات، الله عز وجل استوى على عرشه فوق كل هذه المخلوقات وأحاط بها، وسع كرسيه السماوات والأرض. آية الكرسي كلنا نحفظها، المصريون وغير المصريين يحفظون آية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الذي يبطنه المسلم ها بالفطرة دون أن يعرف الأشعرية، أن كرسي العرش واسع السماوات والأرض، فكيف بالله؟ هو سبحانه فوق هذا العرش، يكون ليس فوق، يعني يكون كرسي العرش واسع السماوات والأرض وفوق الكرسي ليس هناك شيء، لأنهم قالوا أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، أين الله؟ ورغم ذلك هو الرجل يثبت تنزيها لرع، يعني ينزه رع عن أن يكون ليس فوق أي في السماء. وإذا قيل لهم أنتم تقولون في كتبكم إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، فهل أنتم نزهتم ربكم بهذا؟ يقولون لا، نحن نعم ننزه الرب بأننا نزهناه عن المكان. ومن قال لكم إن الله عز وجل في مكان مخلوق؟ هل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قال، ما أثبت لله مكان، إنما قال بقول رب العزة الرحمن على العرش استوى، وأقر الجارية إن الله في السماء، الله فوق كل المخلوقات. مسألة إن الله في جهة وليس في جهة هذه فلسفة لم يقل بها السلف ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يأتون إلى آيات تثبت صفات لله، يقولون لا نثبت هذه الصفات، لأن إذا أثبتناها شبهنا الله. الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فأثبت لنفسه سبحانه له أن له يدين سبحانه. كيف هذان اليدان؟ احنا ما ندري كيفية، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ولكن هل نقول لا أنا اليد هنا بمعنى القدرة؟ هل يوجد مصري واحد من العوام، لا أقصد من الذين اتبعوا هذا المنهج الفلسفي، يعني إذا قرأ هذه الآية وقرأ الحديث يعتقد أن اليد بمعنى القدرة؟ من أين هذا؟ والله ليس في لغة العرب حتى. وإذا قيل إن الله إن وجه الله يقول وجه الله هو ذات الله، يعني ليس لله وجه إنما يمثل الذات. طب أنتم أثبتتم سبع صفات، لماذا أثبتتم هذه السبع وتأولتم الأخرى؟ هذا مذهب الأشعري قبل أن يتوب. هم يقولون إن لله سبع صفات معنوية فقط، وبقية الصفات لا تليق بجلال الله، يعني هم أعلموا بالله من نفسه، هو الذي أثبت لنفسه هذه الصفات سبحانه، فأثبت لنفسه أنه له يدين وأن له وجها سبحانه يليق بجلاله، تبارك وجه ربك سبحانه. ولكن نحن نعتقد أن الله ليس كمثله شيء، لا يشبه البشر. هم يقولون لا، إذا قلتم إن الله فوق العرش وإن الله له يدان وله وجه سبحانه، فأنتم هذا شبهتم ربكم بالمخلوقين. يا عباد الله، لسنا نحن الذين قلنا هذا، قول الله عز وجل، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أثبت هذا سبحانه لنفسه، لسنا نحن بكلام عربي فصيح مبين. فكيف نترك كلام الله إلى تأويل الأشعري الذي تاب منه؟ وهذه المصيبة والله، يعني يريدون أن يلزموا الأشعري نفسه، فهذا الذي هو قال أني تبت منه، كنت مخطئا في هذه التأويلات، وصرح بهذا في كتاب الإبانة، تاب إلى الله من هذا ولا يقول ما تاب. ويجب على المسلمين أن يتبعوا كلامه الذي أخطأ فيه. ماذا؟ كل هذا تعصبا، العصبية مزقت هذه الأمة. عودوا إلى ربكم، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لا تغرروا بالمسلمين. المسلمون الله عز وجل لا ينصرهم إلا بالاعتقاد الصحيح. هذا حبيب الجفري هذا الذي يريد أيضا أن يلزم المسلمين بأن يطلبوا المدد من غير الله. فكما في مقطع مصور له على الإنترنت، جالس في حلقة فيها مغنون يغنون مع أحد المبتهلين من الأزهر للأسف، يغنون هكذا: مدد يا حسين مدد، يا زين العابدين مدد، ويلحنون هذا بالموسيقى. هل هذا هو الإسلام؟ هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلب المدد من غير الله؟ هل الحسين يسمع الدعاء؟ الله عز وجل يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الحسين رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، نعظمه ونحترمه لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحترم كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يعني احترام آل بيت النبي أن نعبدهم أو ندعوهم من دون الله؟ هل الحسين يرضى بذلك؟ والله ما يرضى بذلك. في هذا حبيب الجفري ومعه أسامة الأزهري يقول: الله لا حرج أن تطلب المدد من غير الله. ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ إن كان المدد والدعاء يطلب من غير الله، هل المصريون كما يدعي هذا الرجل ويدعي الجفري ومعه أسامة الأزهري وعلي جمعة يعتقدون هذه الأمور بالفطرة، أن المدد يطلب من غير الله وأن الله ليس فوق العرش؟ هل هذه عقيدة المصريين؟ لا والله ليست عقيدة المصريين. عمرو بن العاص لما فتح مصر ودخل المصريون في الإسلام ما كانوا على هذا، ما كان هناك لا مدد من غير الله ولا كان هناك إن الله ليس فوق العرش، كل هذا لم يكن معروفا أصلا عند الصحابة ولا المصريين في ذاك الوقت. إنما القبور هذه دخلت مصر في الدولة الفاطمية الشيعية، هم الذين أدخلوها بعد فتح مصر بثلاثة قرون. مصر ما كان فيها لا مولد البدوي ولا الحسين ولا هذه القبور المدعاة على آل البيت، ولا تصح نسبتها إليهم إلا لما دخل الفاطميون الشيعة الرافضة الذين كانوا يكفرون الصحابة إلى مصر وأرادوا أن يخدعوا المصريين تحت دعوة محبة آل البيت. عمرو بن العاص ما بنى قبرا في مسجد وما دفن في مسجد، هذا المسجد الذي ينسب إلى عمرو ما دفن فيه ولا أمر بذلك، إنما هم الذين أتوا بعد ذلك والذين فعلوا ذلك. فالصحابة كانوا على التوحيد، هم المصريون الذين دخلوا في الإسلام في زمن عمرو بن العاص وبعده إلى أن دخل الشيعة كانوا كلهم على التوحيد، إلا من شذ منهم على أن الله فوق العرش وأنه سبحانه يدعى وحده. إذا سألك يا بادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الإسلام، نسأل أن يثبتنا وإياكم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. نعوذ بالله من البدع والضلالات، ونعوذ بالله من سوء الفهم لكلام الله والكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتذر إليكم عن التأخير، ويعني أشكر لكم صبركم وحسن استماعكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.